العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فابتداء نلخص ما سبق. الصوت اللي هناك اللي وراء الستارة، خلي يسكتون ولا يطلعون. قلنا إن الحجب نوعان: حجب بوصف أو حجب بشخص. والحجب الوصفي قلنا إنه لثلاثة أسباب: القتل والرق واختلاف الدين. ثم الحجب بالشخصي، إما أن يكون حجب حرمان وإما أن يكون حجب نقصان. وقلنا إن حجب الحرمان يقع على جميع الورثة ما عدا خمسة، وأما حجب النقصان فيقع على جميع الورثة بلا استثناء. ثم بينا الحجب، وأن الجد محجوب بالأب، والأم تحجب الجدات، الجدات محجوبات بالأم، وابن الابن محجوب بالابن، ثم الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم محجوبون بالأصل الوارث الذكر كالأب والجد، وبالفرع الوارث الذكر كالابن وابن الابن. والإخوة لأم يزيدون بأنهم يحجبون بعموم الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. ثم ذكرنا أن الأختين أو البنتين إذا أخذتا الثلثين سقطت بنت الابن، إلا إذا كان معها ابن ابن أو دونه يعصبها. وكذلك الأخت لأب تسقط إذا كان هناك أكثر من أخت شقيقة وأخذنا الثلثين، الأخت لأب تسقط إلا إذا عصبها من هو في درجتها ولا يعصبها من هو دون درجتها. طيب، فهذا بالنسبة للحجب. الآن نبدأ بالتعصيب. والعصبة من الناس هم الجماعة المتفقون على شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. يعني متعصبون، ينصر بعضنا بعضا. ذاك يقال العصابة التي يشد بها الرأس. فالعصبة هم الذين يشد بعضهم بعضا، العصبة أو العصبة هم الذين يشد بعضهم بعضا. العصبة أنواع: أحيانا يكون إنسان عصبة بنفسه، وحين يكون عصبة بالغير، وحين يكون عصبة مع الغير. يعني إما أن يكون عصبة بنفسه أو أن يكون عصبة بالغير، وإما أن يكون عصبة مع الغير، بنفسه بالغير مع الغير. نأتي سؤال التفصيل في هذا. تذكرون أول ما تكلمنا عن المواريث قلنا الأصل في ميراث الذكور أنهم يرثون بالتعصيب، عدا من الزوج والأخ لأم. وقلنا إن الأب والجد أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب وأحيانا بالفرض والتعصيب. أما باقي الورثة الذكور لا يرثون إلا بالتعصيب: الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، لا يرثون إلا بالتعصيب. فالأصل في ميراث الذكور التعصيب، والأصل في ميراث الإناث الفرض. الأصل في ميراث الذكور التعصيب عدا أربعة: الأخ لأم والزوج، وقلنا الجد والأب على أحوال. والأصل في ميراث النساء الفرض ما عدا إذا كانت عصبة بالغير أو عصبة مع الغير، ولا توجد امرأة عصبة بذاتها إلا المعتقة. لا توجد امرأة عصبة بذاتها يعترف بالتعصيب لوحدها إلا المعتقة فقط. إذن هذا بالنسبة للتعصيب بين الذكور والإناث. إذن من هم العصبات؟ قالوا العصبة هو كل من يدلي بنفسه أو بذكر آخر. من يدلي بنفسه الابن، الأب، الجد، الجد طبعا إذا ما في أب، طيب أو خل الجد، اترك الجد، الابن، الأب، طيب هذان يدليان بأنفسهما. من يدلي بغيره بذكر آخر، ابن الابن عن طريق الابن، الجد عن طريق الأب، العم عن طريق الأب، ابن العم عن طريق الأب، الأخ عن طريق بنفسه، واضح ولا لا؟ ابن الأخ عن طريق الأخ، وهكذا. فإذا هذا هو العصبة، هو من يدلي بنفسه أو يأتي عن طريق ذكر آخر، أو يأتي عن طريق ذكر آخر. يستثنى الزوج، الزوج يدلي بنفسه لكنه ليس عصبة، الزوج يدلي بنفسه لكنه ليس عصبة. المعتقة طيب عصبة لكنها ليست ذكرا، هذه مستثنى. إذا الزوج مستثنى لأنه ماذا؟ لأنه يدلي بنفسه وليس بعصبة. والمعتقة تستثنى لأنها امرأة وعصبة بنفسها. إذا الزوج يدلي بنفسه وليس عصبة، المعتقة تدلي بنفسها وعصبة وليست ذكرا، هذان يستثنان، يستثنيان من الأصل. إذا الأصل العصبة هو الذكر الذي يدلي بنفسه. قال الزوج أنا أدلي بنفسي، قلنا أنت مستثنى. قلنا العصبة هو الذكر الذي يدلي بنفسه، قالت المعتقة أنا عصبة وأنا أنثى، قلنا أنت مستثنى. إذن الزوج والمعتقة مستثنيان من القاعدة. والأصل في القاعدة أن العصبة هو من يدلي بنفسه من الذكور أو بذكر آخر، هذا تعريف العصبة من حيث الأصل. طيب أحق العصبة أقربهم، أحق العصبة أقربهم، الأقرب هو العصبة، يعني إذا اجتمع أكثر من عصبة، الأب عصبة والابن عصبة، فإذا اجتمع الابن والأب الابن أقرب، إذا الابن عصبة والأب لا يصير عصبة. الأخ وابن الأخ عصبة، لكن أيهما أقرب للميت، أخوه ولا ابن أخيه؟ أخوه. إذا الأخ هو العصبة وابن الأخ يسقط ليس عصبة. إذا تعارضت العصبات يقدم من؟ الأقرب. إذا تعارضت العصبات يقدم الأقرب. ترتيب العصبات عند أهل العلم بنوة أبوة، بنوة أبوة، أخوة عمومة، هذا ترتيب العصبات. إذن أقوى عصبة من؟ الأبناء، بعدهم الآباء، بعدهم الإخوة، بعدهم الأعمام، هذا ترتيب العصبات، ترتيب العصبات. فلو فرضنا اجتمع هؤلاء ابن وأب وأخ وعم، هؤلاء العصبات أيهم أقوى واحد فيهم؟ الابن، الابن هو العصبة الأقوى، ينزل الأب إلى السدس والأخ والعم لا يرثان. إذا اجتمعت العصبات أقواهم الابن، أقواهم الابن، شيل الابن أو خل الابن، حط ابن ابن جنبه، ابن ابن اكتب ابن ابن، ابن الابن أيضا أقوى من الأب. لو اجتمع ابن ابن وأب، الأب يأخذ السدس وابن الابن هو العصبة. القاعدة البنوة أقوى من الأبوة، البنوة أقوى من الأبوة، هذا الأصل أن البنوة أقوى من الأبوة، لأن هذا من صلب الميت، بينما الأب ليس من صلب الميت. فمن كان من صلبه أقوى ممن هو جاء من صلبه، فالابن وابن الابن أقوى من الأب والجد وإن علا. فهنا لو قلنا ابن ابن وأب فالأب يأخذ السدس وابن الابن يأخذ الباقي عصبه، أقوى من الأب. ثم تأتي الأبوة أقوى من الأخوة والعمومة. وإذاك لو وجد الجد مع الأخ، الجد أقوى من الأخ، الجد أقوى من الأخ. ثم الأخ وابن الأخ، الأخ أقوى من ابن الأخ. الأخ والعم، الأخ أقوى من العم، وهكذا. إذن ترتيب العصبات بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة، هذا ترتيب العصبات، ترتيب العصبات بهذه الطريقة. طيب، قال لا يرث البعيد مع القريب، لا يرث البعيد مع القريب الذي ذكرناه. فابن الابن لا يرث مع وجود الابن، والجد لا يرث مع وجود الاب، وابن الاخ لا يرث مع وجود الاخ. طبعا لما نقول الاخ وابن الاخ نقصد الاخ الشقيق والاخ لاب. وابن العم لا يرث مع وجود العم، وهكذا. البعيد لا يرث مع وجود الاقرب، كذلك العم لا يرث مع وجود الابن ولا مع وجود الاخ ولا مع وجود الاب لانهم اقرب، والاخ لا يرث مع وجود الاب ولا يرث مع وجود الابن. والاب ينتقل قلنا من العصبة الى الفرض مع وجود الابن، وهكذا الجد ينتقل من الفرض الى من العصبة الى الفرض مع وجود الابن او ابن الابن، نفس الشيء. الابن وابن الابن واحد، يعني ياخذ مكان الابن تماما، ابن الابن. فهذا ترتيب العصبات إذن. وقلنا الشقيق مقدم على الأخ لأب، العم الشقيق مقدم على العم لأب. العم الشقيق يعني شقيق والد الميت، يعني عم الميت أخو أبيه من أمه وأبيه، هذا المعنى عم الشقيق. وهناك عم لأب يعني عم الميت أخو أبيه من أبيه، وهكذا. فالقصد إذن هذا ترتيب العصبات. والعصبة هو الذي يأخذ ما بقي، العصبة هو الذي يأخذ ما بقي من الميراث بعد أن يأخذ أهل الفروض فروضهم، العصبة هو الذي يأخذ الباقي بعد ذلك. طيب، وإذاك لما عرف العصبة قالوا يعني هو كل من أخذ الباقي، كل من أخذ الباقي فهو العصبة. يقول فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، هذا هو العصبة، الذي يحرز كل المال، أي كل المال الباقي. وذلك يقال حين يعبر عنه بعين عصبة، حين يعبر عنه بباء يعني إيش؟ الباقي، يعني يأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا، أي بسبب عصبته مع الميت. طيب، إذن هؤلاء هم ترتيب العصبات كما قلنا: أبوة، بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، هذا ترتيب العصبات. طيب، هناك عصبة بالنفس، يعني هو عصبة بنفسه ما يحتاج أحد يساعده، هو عصبة بنفسه، وهذه خاصة بالذكور كما قلنا والمعتقة، هؤلاء عصبة بأنفسهم: الأب، الجد، الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، هؤلاء هم والمعتق أو المعتقة، هؤلاء عصب بأنفسهم، عصب بأنفسهم، هو من يجي هو عصبة. كون محجوب موضوع ثاني، قد يكون عصبة لكنه محجوب ما يرث، قد يكون عصبة ما يبقى له شيء من الميراث، يعني مو بالضرورة أن عصب أنه يرث، ممكن يكون عصب ولا يرث لأن المال خلص، أخذوا المال كله، هو عصب لكن ما بقي له شيء، مثل ما أسقطنا العم قبل قليل لأن المال خلص، الأسهم أخذت المال كله، الأهل الفروض أخذوا المال كله، فلم يبقى منه شيء، له شيء. فإذا بقي له شيء أخذه بالتعصيب، فهو لا يسقط كونه عصب، هو عصب، ولكن من هو ماذا يفعل العصبة؟ العصبة هو يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفروض فروضهم. فإذا أهل الفروض أخذوا فروضهم وانتهى المال العصبة نقول لا توكل على ما لك شيء خلاص انتهى، لأن أهل الفروض استغرقوا المال كله، أهل الفروض استغرقوا المال كله، فهنا العصبة لا يبقى له شيء. طيب الآن نأخذ بعض المسائل في العصبة. سجل امسح. زوج بنت ابن أخت شقيقة أخ لأب، من يوزع؟ لا طلعت مساء واحد ما طلعني ابن. ها زوج وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب، يلا الزوج الربع اللي موجود، البنت بنت الابن اللي فرع الوارث، بنت الابن النصف، أخت شقيقة النصف، الأخ لأب الباقي، واضح؟ الباقي تعصيبا. المسألة من كم؟ ليش ثمانية؟ سيب من أربعة، يلا من أربعة المسألة. أعطي الزوج الربع واحد، أعطي البنت النص اثنين، أعطي الأخت الشقيقة النص اثنين، أعطي الأخ الأب الباقي، يأخذ الباقي. لكن هنا الأخت الشقيقة قال أهل العلم تصير عصبة مع البنت، تصير عصبة مع البنت، وهذا اللي يأتينا اللي هو العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، فنعطيها التعصيب واحد أخت الشقيقة بدل اثنين يصير واحد بدل النصف، فتكون عصبة مع الغير عين عصبة مع الغير، خلاص تشيل النصف. طيب والأخ لأب عصبة بنفسه، لكن لما صارت الأخت الشقيقة أقرب من الأخ لأب هي أخذت الباقي بالتعصيب وهو سقط، سقط الأخ لأب هنا. لماذا؟ هناك عصبة أقرب منه وهي من؟ الأخت الشقيقة مع البنت. لكن لو فرضنا شيل البنت، لو ألغينا البنت الأخت الشقيقة ماذا نعطيها؟ النصف والأخ لأب الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا، يعني يأخذ الباقي تعصيبا لأنه أقرب ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الفروض إلى أصحابها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي فلأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر هو الأخ لأب فيأخذ الباقي تعصيبا. طيب تعصبها، لا لا تنزل البنت ولكن هي ترتقي، الأخت تأخذ معها ما بقي، صير عصبة مع الغير فتأخذ الباقي تعصيبا. طيب لا الزوج هنا يأخذ النصف، عفوا إذا ما في بنت الزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخ لأب لا يبقى له شيء لأن فرغت المسألة، الأسهم أخذها الزوج والأخت الشقيقة والأخ لأب هنا لم يبقى له شيء. أحسنت جزاك الله خير. تم لأن مع البنت هذه عصبة مع الغير، سيأتيها قلنا التعصيب ثلاثة أنواع، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. هنا كيف؟ اي نعم، لانها صارت عصبة ورثت بالتعصيب حتى لا ننقص قدر البنت. يكون لها فرض لو كانت لا تتأثر البنت، لو كانت بنت وأخت، لو فرضنا تعصبها البنت، خلاص البنت تعصب الأخت الشقيقة وتأخذ الباقي تعصيبا للأخت الشقيقة، النص أيضا. نعم، لو فرضنا بنت وأخت وأم، بنت وأخت شقيقة وأم، كذلك الأم السدس والبنت النص والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت، مع البنت تعصبها البنت من الأخت الشقيقة. طبعا البنت أقوى من الأخت الشقيقة، لا ما تأخذ تعصيب البنت، خلاص البنت نص فقط، ما تأخذ زيادة البنت، الأخت الشقيقة هي اللي تأخذ تعصيب البنت، أخذت خلاص أخذت النص كاملا، لكن تساعد الأخت الشقيقة تقول تعالي خذي تعصيبا خذ الباقي، لا لا البنت ما تأخذ خلاص بس النص، بس النص. نعم الربع اللي هو الباقي، الباقي بالتعصيب. طيب إذا قلنا التعصيب الآن العصبة بالنفس، وقلنا هؤلاء الذكور الذين يدلون بأنفسهم، طيب وزيادة عليهم المعتقة، الذكور الذين يدلون بأنفسهم أو بغيرهم من الذكور والمعتقة، هؤلاء عصبة بالنفس، هو بنفسه عصبة يأخذ الباقي، ها يدلون يعني يأتي بنفسه يدخل بنفسه، هذا يدلي. طيب طيب إذن هذا بالنسبة للعصبة بالنفس. العصبة بالغير، العصبة بالغير أربعة، العصبة بالغير أربعة، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، البنت اكتبهم او لا مكتوب من هنا خلاص تريح لما تجينا مسائل تريح الله يكرمك. العصبة بالغير البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب، هؤلاء عصبة بالغير اي يعصبهم غيرهم، يعصبهم غيرهم، البنت يعصبها الابن، بنت الابن يعصبها ابن الابن، الاخت الشقيقة يعصبها الاخ الشقيق، الاخت لاب يعصبها الاخ لاب. وضح؟ اذن عندنا البنت ويعصبها الابن، بنت الابن يعصبها ابن الابن، أخت شقيقة يعصبها أخ شقيق، أخت لأب يعصبها أخ لأب، يسمون هذه عصبة بالغير، عصبة بالغير. إذا قال إيش والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الناس، سواء كان ابن أو ابن ابن، أخ شقيق أو أخ لأب يعصبون، فصارت عصبة بالغير. فلو فرضنا مسألة بنت، طيب لو فرضنا مسألة بنت وأم وزوج، بنت وأم وزوج، فكم للبنت هنا؟ النصف، وللأم السدس، وللزوج الربع. لو فرضنا هنا ابن فوق البنت ابن، يقول لها لا شيل النص وأخذ معك الباقي تعصيبا، فماذا فعل بها؟ عصبها، عصبها. هي ماذا حدث لها؟ تعصبت بالغير، يعني غيرها هو الذي أثر عليها، عصبها فصارت عصبة بالغير. واضح شرطانة؟ طيب، إذن الابن يعصب البنت، وابن الابن يعصب بنت الابن، لكن ابن الابن لا يعصب البنت. لو فرضنا بدل ابن ابن ابن، شيل الابن امسحه، حط بنت، وابن ابن ابن الابن هنا ليس في درجتها، هي اعلى منه درجه ولا لا؟ هي بنت مباشره، يعني عمت هذا ابن الابن ولا لا؟ نعم. فهنا البنت المباشرة تأخذ النصف وهو يأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا. إذن لم يضرها، لماذا؟ لأن درجتها إيش؟ أعلى منه، درجته أعلى منه، فلا يستطيع أن يعصبها، لا يستطيع أن يعصبها، فتأخذ النصف ويأخذ هو الباقي تعصيبا. كم تكون المسألة؟ من 12. طيب، البنت النص 6، والأم السدس، والزوج الربع 3، ابن الابن 1. في فرق، ها؟ فرق بين 1 وبين لو كان ابن يشاركها في 7، يشاركها في 7 للذكري مثل حظ الأنثيين، فاختلف الوضع تماما. إذن ابن الابن يعصب بنت الابن ولا يعصب البنت، لأن البنت أعلى منه درجة. اشطب البنت وابن الابن، وحط أخت شقيقة، وأخ شقيق، نفس الشيء. هنا الأخت الشقيقة لو لم يكن أخ شقيق ماذا تأخذ؟ النصف. لكن لما جاء الأخ الشقيق ماذا صنع بها؟ عصبها، فيأخذ هو إياها إيش؟ الباقي تعصيبا، يأخذ هو إياها. بس الزوج نعطيه إيش؟ نعطيه النصف لعدم الفرع الوارث، والأم تبقى على ما هي عليه، السدس لمجموعة من الإخوة. فإذا هنا أخذ معها إيش؟ الباقي تعصيبا. لو فرضنا بدل أخ شقيق أخ لأب، الأخ لأب أقل درجة من الأخت الشقيقة، فهنا يجي عصبها تقول له أسفة ما أرضى، أنت من تكفو تعصبني، تقول له واضح ولا لا؟ وتقول أنا أريد النصف كاملا، فتأخذ النصف كاملا، وهو يأخذ إيش؟ الباقي تعصيبا. كم يبقى له؟ اللي هو الواحد. لا، الزوج عطى النص عفوا، ست، المسألة من 6 أصلا، هو ما يضر، يعني ترى زدت المقام ما يضر، لكن كل ما اختصرت صير أوضح. رجع المسألة من 6 عفوا، يلا عطى الأخت الشقيقة النص 3، والأخ لأب بالباقي باء، حتى مو مشتهي يعطي شيء، يقول خله. طيب، والأم السدس 1، والزوج النص 3، إذن تعود المسألة إلى 7، والأخ لأب إيش صار فيه؟ سقط خلاص، ما بقي له شيء. تفضل. كيف؟ لكن الأم ما تسقط. إيه، فيقولوا لك حول المسألة إلى 7 أسهم، بدل 6 أسهم حولها إلى 7 أسهم. يعني لو فرضنا أن هذا الميت ترك 7000، خلاص 7 أكثر 7000. لو فرضنا ترك 7000، وقلنا الأم لها النصف، الأخت الشقيقة نصف كم؟ 3500، والزوج 3500. أصبر شوي زين، فخافنا الأم تقول لا ونصيبي أنا، ونصيبي أنا، تقول لا حولوه إلى النصف الستة اللي هي 3000 و3000 وأنا أخذ 1000، تأخذ منهم اثنينهم الأم، واضح؟ تأخذ منهم اثنينهم فتعول المسألة، بدل ما توزع على 6 أسهم وزعها على 7 أسهم، فتقول لا تأخذ أنت 3 وأنت 3 وأنا أخذ 1000، واضح إن شاء الله؟ نعم. فيسمون العول، يعني عالت المسألة ارتفعت، زادت الأسهم على قدر المسألة فتعول يسمونها. طيب واضحة؟ نعم. سل العول صارت 7000، خلاص كل واحد 3000 في الأمس 1000، ما يأخذ 3500، يأخذ 3 3 وهي 1000، 7 تصير. يعني بعد بدل ما نوزعها على 6 أسهم وزعناها على 7 أسهم، بس هذا الفرق. نعم خلاص امسح. طيب إذا قلنا العصبات الآن، العصبات هم من هو عصب بنفسه، ثم من هو عصب بالغير، وقلنا هن إيش؟ 4، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. العصبة مع الغير، يقول مالك والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وهي الأخت مع البنت، الأخت مع البنت تكون عصبة، أو بنت الابن الأخت مع البنت تصبح عصبة، تعصبها البنت لكن ما تؤثر عليها، يعني يقول لها البنت شوفي أنا أرفعت بس ما تشاركيني مثل أخوي، واضح؟ فالبنت إذا كانت موجودة تعصب الأخت، تعصب الأخت، يسمون عصبة مع الغير. إذن عندها عصبات 3، عصبة بالنفس، ثم عصبة بالغير، ثم عصبة مع الغير. العصبة بالنفس هي الأصل، وقلنا الأصل فيها الذكور، ويستثنى من الإناث واحدة فقط عصبة بالنفس وهي المعتقة، وذلك يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فقط، هذا عصبة بالنفس، هو عصبة. هناك عصبة بالغير وقلنا 4، العصبة بالغير ومع الغير كلها إناث، العصبة بالغير 4، البنت عصبة بالابن، بنت الابن عصبة بابن الابن، الأخت الشقيقة عصبة بالأخ الشقيق، الأخت لأب عصبة بالأخ لأب. العصبة مع الغير هي الأخت مع البنت، تصير عصبة مع الغير، شقيقة أو لأب، بس طبعا الشقيقة أقرب. طيب فتكون عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. هذا بالنسبة للتعصيب، هذا بالنسبة للتعصيب. طيب هنا مسألة ذكرها المؤلف هنا، وهي قضية المشتركة، المشتركة تكتب المشتركة هي عبارة عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، من يوزع؟ يلا سم الزوج النص لعدم الفرع الوارث، الأم السدس لمجموعة من الإخوة، الإخوة لأم لا الإخوة لأم الواحد يأخذ سدس، وإذا كانوا أكثر من واحد يشتركون في الثلث الثلث، والإخوة الأشقاء الباقي تعصيبا. وزع من كم المسألة؟ من ستة. أعطي الزوج النص، أعطي الأم السدس، أعطي الإخوة لأم الثلث، أعطي الأخ الأشقاء الباقي. ما بقي لهم شيء، ما بقي لهم شيء. هذه المسألة تسمى المسألة المشتركة، مشتركة. أهل العلم على قولين، القول الأول أن يسقط الإخوة الأشقاء، يسقط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبوا ويأخذون الباقي ولم يبقى شيء. واضح؟ عصبا يأخذون الباقي ولم يبقى لهم شيء. بعض أهل العلم يقول صعبة شوي. كيف؟ يقول الإخوة الأشقاء أقوى من الإخوة لأم، والطرف المشترك هو الميت. هذا أخو الميت من أمه يرث، وهذا أخوه من أمه وأبيه لا يرث. قالوا صعبة شوية. قالوا إيش؟ صعبة شوية أن يورثون الأشقاء الإخوة لأم ولا يورثون الأشقاء. ويذكرون أنها وقعت في زمن عمر رضي الله عنه، وأن جاءوها هذه المجموعة جاءت إلى عمر، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. فقال الإخوة الأشقاء لعمر: يا أمير المؤمنين، مات أخونا أو ماتت أختنا وتركت زوجا وأما وإخوة لأم. قال: للزوج النصف والأم السدس، وإخوة لأم لهم الثلث، وأنتم لكم الباقي. قالوا: فما بقي شيء، ما بقي لنا شيء. فقال عمر: لا أجد لكم شيئا. خلاص خلصت التركة، أنتم الأصل ترثون بالتعصيب، والأصل في التعصيب إيش؟ ما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي خلاص سقطوا نصيبكم. قالوا: يا أمير المؤمنين، اعتبر أن أمنا تزوجت حمارا، ما نريد هذا الأب، هب أن أمنا تزوجت حمارا. يقولون: طيب واعتبرنا إخوة لأم، اعتبرنا مثل إخوة لأم، فإن أشقاء اعتبرنا لأم، هب أن أمنا تزوجت حمارا. فسكت عمر، فالتفت إلى زيد فقال: زيد، هو كما قالوا، يعني ترى حجة قوية فعلا. طيب نعم، فقال: حجة قوية. فورثهم عمر على أنهم إخوة لأم، جعلهم جميعا إخوة لأم، وبالتالي يشتركون في الثلث، متساوون، يشتركون كلهم في الثلث. واضح؟ اعتبرهم جميعا إخوة لأم. هذه المسألة يسمونها المسألة المشتركة، ويسمونها المسألة الحمارية، لأنهم قالوا: هب أن أمنا تزوجت حمارا. ويسمونها المسألة اليمية، لأن بعضهم يقول: اجعل أبانا حجرا في اليمي، ما نريد هذا الأب، هذا عفسنا الأب هذا. طيب، ولذلك نظم الشعر فقال: إذا وجدت زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني ما بقي لهم شيء. يقول: فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمي، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة، يسمونها المسألة المشتركة. فهذا إذن هذه المسألة على خلاف بينها. بعض أهل العلم يقول: لا يبقى لهم شيء، لأنهم يرثون بالتعصيب والمال إيش؟ نفذ، فليس لهم شيء. والقول الثاني لأهل العلم أنهم يورثون مع الإخوة لأم لأنهم أقوى منهم، لأنهم أقوى من الإخوة لأم. واضح الصورة؟ جيد. نريد أن أشطب بس اللي تحت الإخوة أشقاء مع الربع وهذا، أيوة مع نصيبهم. طيب بدل إخوة أشقاء لو قلنا أخوات شقيقات، طيب أكثر من أخت، ثلاثة أربعة، كيف تحط الفبي ماشي؟ طيب كيف نوزع الآن؟ الزوج والأم لا يتغير ولا لا؟ والأخوة والأم أكيد لا يتغير. الشقيقات كم لهن؟ لهن الثلثين. المسألة من ستة ولا لا؟ كذلك كم تعطيهم الثلثين؟ أربعة. ايش يصير فوق؟ تعول الى عشرة، تعول الى عشرة. هذه المسألة يسمونها المسألة المشتركة، المسألة المشتركة. فاذا فرقنا بين اخوة شقاء واخوات شقيقات، بين اخوة شقاء واخوات شقيقات يختلف الامر، يختلف الامر، لان الاخت الشقيقة ميراثها ايش؟ بالفرض، فما عندها مشكلة تأخذ. لكن الأخ الشقيق ميراثه بإيش؟ بالتعصيب، ولذلك اختلفت المسألة. فالذي بالتعصيب هنا يعني سقط، قالوا لأن المال نفذ. ومن قال إنه يعامل معاملة الأخ لأم ألغى عنه العصبة وجعله أخا لأم فيرث بالفرض. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. هذه تسمى المسألة المشتركة، تم المسألة المشتركة. طيب اكتب، امسح كله. ايه يعتبرهم كمثلهم، اخوة لأم، يعاملونهم معاملة اخوة لأم. طيب زوج ومعتقة، من يوزع؟ نعم الزوج له النصف بالفرض، والمعتقة بالتعصيب لها الباقي. المعتقة بالتعصيب لها الباقي، تعصيب النصف بنصف يعني، خلاص تنتهي المسألة على هذا، نصف للزوج ونصف للمعتقة. طيب اكتب زوجة وجد ومعتقة وأخ شقيق، من يوزع؟ نعم الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، والجد ليش ما في فرع وارث؟ تعصيب محجوب بمن؟ في عصبة من أصل الميراثين. والأخ الشقيق قلنا محجوب بالجد على الصحيح، فإذا الزوجة لها الربع والجد له الباقي، الجد له الباقي في هذه المسألة. طيب أحد عنده سؤال على التعصيب؟ والله هو مشهور عند الفرضيين، مشهور جدا، وأظنه يصح، أظنه لست متأكدا. طيب عندنا أسئلة مكتوبة، عفوا سم، على كم؟ على أربعة أسهم، على أربعة تأخذ الربع، الجد يأخذ أربعة. طيب نريد مثالا لبنت وأخت، بنت وأخت، بنت وأخت، واحد مات أو واحدة ماتت عندها بنت وعندها أخت، البنت النصف والأخت النصف الثاني تعصيبا، البنت تأخذ النصف فرضا والأخت تأخذ النصف الثاني إيش؟ تعصيبا مع البنت. طيب الأخ المشؤوم ذكرنا الأخ المشؤوم هو الذي يؤثر على إيش؟ على أخته. فبعد أن كانت ترث مع بنت الإبن يعني فرضا اللي السدس تكملت الثلثين أنزلها إلى إيش؟ إلى تعصيب فلم يبق لهما شيء. قلنا هذه المسألة اللي هي الأخ المشؤوم اكتبها. أم وأب وبنت ابن وبنت وابن ابن وزوج. طيب يلا من يلا ابو عمر مره يلا تفضل. الام السدس لحظه ليش وجود الفرع الوارث ممتاز. الاب السدس وجود الفرع الوارث ممتاز. بنت الابن يعصبها ابن الابن اجلها. البنت النصف ليش النصف منفردة اي نعم جيد. والزوج الربع ليش ممتاز. قسمها الآن من كم مسألة هذول الباقي يأخذون كم مسألة الرأس من 12 أعطي الأم السدس. الأم السدس 2 أعطي الأب السدس 2 أعطي البنت النص 6 أعطي الزوج الربع 3 والبنت بنت الابن وابن الابن يأخذون إيش الباقي تعصيبا. كم بقي؟ ما بقي شيء. عالت المسألة عالت. لو ألغينا ابن الابن ماذا نعطي بنت الابن؟ السدس تكملت الثلثين فتأخذ السدس. هنا أعطيها السدس. كم نسأل الآن؟ عالت إلى 15 صح؟ إذا ورثت. فلما جاء أخوها أفسد عليها وقال لا أقويك أخلي الثلثين بالتعصيب وضحك عليها الله يهديه فما ورثت لا بالتعصيب ما بقي لها شيء. واضح ولا لا؟ نعم. طبعا هو يقويها لو قلنا ما في بنت مثلا شيل البنت حط بدالها ابن ابن شيل الزوج خلاص أشيل الأنصبة معاك شيل الأنصبة كلها واضح. فهنا شيل الأستاذ يلا من يوزع؟ الأم السدس لوجود فرع الوارث والأب السدس أيضا لوجود والابن والبنت باقي تعصيبا الباقي تعصيبا. طيب وزع الباقي تعصيبا كم يصير من كم مسألة؟ من 6 أعطي الأب السدس والأم السدس 1-1 وهذول كم يبقى لهم 4 للذكر مثل حظ الأنثيين يقسم بينهما. واضح؟ إذن هو ينفعها أحيانا ويضرها أحيانا حسب أحيانا ينفعها أحيانا يضرها. هذا بالنسبة للأخ المشؤوم هذا ما يسمونه طبعا. طيب لماذا تأخذ الأم ثلث المال ولم تأخذ ثلث الباقي؟ أي اكتب مسألة امسح. كيف؟ أقل مقام تصحيح بعدين يأتينا، ما ودنا في ندخل فيه. طيب الآن عندنا مثال أخ لأم وجد وأم وزوجة، واضحة؟ نعم. من يجيب؟ الناس ما شاركت. يلا أخ لأم السدس والجد، ها؟ يأخذ الباقي. والأم ثلث ولا سدس؟ سدس. ليش سدس؟ لحظة، لا ما يؤثر عليها. ثلث، أعطيها الثلث. والزوجة الربع. بس الأخ اليوم يرث مع الجد، ها؟ يحجب، يحجبه مع الجد. طيب لا لا، وش دي؟ انت ذبحته. لا بس شيل السدس، بس شيل السدس. أخ لأم حجب مع الجد، محجوب. زين، من كم المسألة؟ من 12. طيب لحظة شوي، أنت قاعد بعد خير، قرب الخط هذا اللي عند الأم. أيوة، ممتاز، بس عشان لا تبعد خير. طيب الجد قلنا الأم كم لها؟ الثلث من 12 أربعة. جيد. والزوجة ربع، ثلاثة. والجد خمسة. الجد خمسة، الجد خمسة الباقي. السؤال هو لماذا لم يعامل أو لم تعامل الأم مع الجد كما تعامل مع الأب؟ يعني لو فرضنا هذا ليس جدا وإنما هو أب، واضح؟ اكتب مسألة بجانبها، أب وأم وزوجة. كيف نوزعها؟ الزوجة الربع كذلك، الثمن الربع، عفوا ما فرع وارث، عفوا الربع، الزوجة الربع، الربع الزوجة الربع، الأم الثلث. لكن إذا أعطيناه الثلث لا مو أكثر، قريب منه، تصير هي أربعة هو خمسة، واضح؟ فهنا نعطيها الثلث الباقي، من الثلث الباقي، ثلث الباقي لبعد الزوجة، ايه، والأب يأخذ الباقي. الباقي من الربع كم؟ ثمانية ولا لا؟ الربع، الربع كم من ثمانية؟ ثلاثة. الباقي تسعة ولا لا؟ عدل. المسألة من كم؟ من 12. أعطي الزوجة الربع، أعطي الزوجة الربع، نعم، ثلاثة. كم يبقى؟ تسعة. أعطينا الأب ستة وأعطينا الأم ثلاثة، صح ولا لا؟ وسميناه ثلث الباقي، ثلث الباقي. اختلف ولا ما اختلف؟ الأم مع الجد أخذت أربعة والجد أخذ خمسة، لكنها مع الأب أخذت ثلاثة والأب أخذ ستة، هو السؤال لماذا فرقنا؟ ونحن نقول الجد كالأب، واضح؟ نقول الجد كالأب لكن الأم أقرب منه درجة، مثل ابن الابن مع البنت، لا ينزلها عن النصف، لا ينزل، مع أنه كالابن لكن لا يؤثر على البنت، ما ينزلها. كذلك الجد هنا لا يؤثر على الأم، لأن الأم إيش؟ أقرب من الجد. فلذلك في هذا المثال الأم تأخذ ثلثا كاملا. ليش أعطيها ثلاثة؟ مع الجد، إيه مع الجد تأخذ ثلثا كاملا وهو إيش؟ 4/12، بينما مع الأب تأخذ ثلث الباقي، لأن الأم والأب في درجة واحدة. نعم. زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، لماذا لم يكن عول؟ جيد، اكتب، امسح هذا كله. اكتب زوج أخت شقيقة وأخ لأب، من يوزع؟ زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، سهلة. لا، اللي وراك. الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة النصف أيضا، والأخ لأب الباقي، عصبة، أقرب عصبة يأخذ الباقي تعصيبا. مسألة من كم؟ من 2، الزوج 1، والأخت شقيقة 1، والأخ لأب لم يبقى له شيء، لم يبقى له شيء، لأنه عصبة فيأخذ الباقي، ما بقي شيء سقط، ما بقي شيء سقط. طيب لو قلنا بدل أخ لأب أخت لأب، شيل أخ لأب حط أخت لأب، ماذا لها؟ السدس تكملة الثلثين. ما قلنا الأخت لأب مع الأخت الشقيقة كبنت الابن مع البنت، إذا لها السدس تكملة الثلثين، فتكون المسألة من كم من أصل؟ من كم المسألة؟ من 6، في سدس عندنا من 6، الزوج نصف 6 3، والأخت نصف 6، والسدس إذا تعود إلى 7. إذا الأخت لأب صارت أقوى من الأخ لأب، واضح ولا لا؟ لو دخل معها هنا الأخ لأب خرب عليها. لو دخل عليها الأخ لأب هنا خرب عليها، واضح ولا لا؟ طيب سؤال، هل يجوز لها أن تدعو عليه بالموت؟ ليش؟ ها؟ فلوس. طيب نقف هنا استعدادا للصلاة، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.